Oh, مل هواك على جناحه وصحى الشوق في صباحه حملني هواك على جناحه وصحى الشوق في صباحه عيونك علموني الحب وما لقيت هنايا إلا معاك عيونك علموني الحب وما لقيت هنايا إلا معاك ما لقيت هنايا إلا معاك جلبه بهواك.